منزلة الاعتصام. منزلة الاعتصام. وهو نوعان: اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ولا نجاة إلا لمن استمسك بهاتين العصمتين. فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة، والاعتصام به يعصم من الهلكة، فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيها، فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة ويهديه إلى الطريق، والعدة والقوة والسلاح بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. والاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل، والاعتصام بالله يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يسلم بها في طريقه. ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تمسكوا بدين الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هو الجماعة. وأما الاعتصام به فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به، وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه، فإن ثمرة الاعتصام به هو الدفع عن العبد، والله يدفع عن الذين آمنوا، فيدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي إلى العطب ويحميه منه، فيدفع عنه الشبهات والشهوات وكيد عدوه الباطن والظاهر وشر نفسه، ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادها بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه، فينعقد في حقه أسباب العطب فيدفع عنه موجباتها ومسبباتها، ويدفع عنه قدره بقدره وإرادته بإرادته ويعيذه به منه.